بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ. أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. يستفتون في باب الطلاق، لو تكرمتم سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عن هذه المسائل المتعلقة بالطلاق، أن يراجعوا المفتي لديهم في بلادهم ويشرحوا له الواقع، وفيما يراه إن شاء الله الكفاية، أو إلى المحكمة التي تنظر في الأحوال الشخصية على هدى الإسلام حتى يفتوه في ذلك، لأن المقام يحتاج إلى حضور الزوج وحضور المرأة المطلقة وحضور وليها وحضور من شهد الواقع، قد يحتاج إلى هذا كله. فالقاضي أو المفتي ينظر في ذلك ويسأل الحاضرين، يسأل الزوج، يسأل الزوجة ما لديها، ويسأل الولي، فقد يقول الزوج شيئا والحقيقة بخلافه. فالمقام يحتاج إلى عناية وإلى احتياط، ويشرح لهم الواقع، والمفتي أو القاضي ينظر في الأمر، وإذا دعت الحاجة إلى أن يكتب إلي القاضي أو المفتي في شيء من ذلك للتفاهم معه في ما قد يشكل، فليس عندي مانع من ذلك. بارك الله، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. تقول إنها أم لأربع أطفال، أكبرهم في السادسة، وليس في المدينة التي تسكن فيها أحد من قرائبها، وتحتاج إلى مساعدة في شؤون المنزل، وتفكر في استحضار خادمة، وأمها تلح عليها في ذلك، لكن لا ترتاح لظاهرة الخدم، ذلك أنها تخشى من خروج الخادمة إلى السوق وليس معها من يصونها، فتسأل هل نصون الخادمات كما نصون بناتنا وأخواتنا، ويجب علينا ذلك، وترجو التوجيه. نعم، السلامة من جلب الخادمات أولى وأصلح، وإذا قامت المرأة بما يلزمها في البيت واستعانت بالله عز وجل واستغنت عن الخادمات فذلك خير لها وأبعد عن الخطر، فقد تكون الخادمة ليست ذات دين فتضر البيت وأهله، وتضر الزوج إذا كان في البيت زوج أو أخ للمرأة أو غير ذلك من الرجال. فالحاصل أن السلامة من الخادمات أولى وأحوط، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك والضرورة فينبغي يختار من ذلك الخادمة الطيبة المسلمة، وأن تلاحظ وتراقب حتى لا يقع ما يخالف أمر الله، وهكذا تمنع من الخروج إلا إذا كانت ممن يؤمن في ذلك، وكان الخروج لحاجة كشراء حاجة من السوق إذا كانت البلد آمنة والخروج لا خطر فيه، وإلا فليخرج معها ثانية أو ثالثة أو من هو مأمون حتى يكون معها إلى أن تقضي الحاجة وترجع. فالحاصل أن هذا المقام يحتاج إلى عناية وإلى خوف من الله ومراقبة، وإلى بعد مما قد يفضي إلى الخطر الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومهما أمكنت السلامة من الخدم، وأن تقوم المرأة بحاجات البيت، وأن تستريح من الأخطار التي قد تنجم عن وجود الخادمة، إما مع الزوج وإما مع رجال البيت وإما في الخارج عند خروجها للحاجات، فهذا خير للبيت وأهله، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذن الاهتمام بشؤون الخادمة كالاهتمام بشؤون نساء البيت؟ حق عليهم. نعم، بارك الله، حق عليهم أن يهتموا بها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر، ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضا بلبس جورب أو لا يجب ذلك؟ هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ولكنه من كلام بعض الفقهاء يقولون أمر عورة إلا وجهها في الصلاة، وقال آخرون إلا وجهها وكفيها، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وقال آخرون إلا وجهها وكفيها وقدميها أيضا، والأكثر من العلم على أن قدميها عورة في الصلاة وأن واجب ستر القدمين، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما الكفان فلو لا سترهما، فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله، وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إلا يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة، لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها، عملا بقول الله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات، الآية عامة تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعم جميع نساء المؤمنين، كما قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث احتج به بعض من يرى جواز السهور ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح، والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه، منها أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة وهو خادم من دريك، فإنه لم يلقى عائشة ولم يدركها فهو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به. ومنها أن في إسناده راويا يقال للسعيد بن بشير هو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه هو مدلس، والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع، وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب، فإن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفنا ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب، فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملا أن يكون قبل نزول آية الحجاب، لأنه ليس في الحديث ذكر آية الحجاب، ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعلق به. والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عند الرجال في جميع الأحوال، ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل هو أعظم زينتها، فالواجب الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم. أما في الصلاة فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي، صلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة، وإن كشفت الكفين فلا بأس وسترهما أو لا. أما الغدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين، وخرج أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت هل تصل المرأة في درع وخمار، فقالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها، وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا، لكن قال الحافظ بن حجر إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة، وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة، إما بثياب طافية وإما بجوربين، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ، إن لم تغطي المرأة قدميها أو صلت في غرفتها بمفردها، هل يلزم أيضا تطبيق هذا؟ نعم، عليها أن تغطي قدميها مطلقة، مطلقة، ولو كان ما عندها رجال. نعم. لأنه ما عرف الصلاة. نعم، هذا الذي عليه جمهور العلم. نعم، بارك الله فيكم. وإن لم يحصل هذا فما حكم الصلاة؟ عليها أن تعيد، عليها أن تعيد الصلاة. الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. عن ضرب الطالبات لغرض التعليم ولغرض غرض الحث على أداء الواجبات، وتقول سبب الضرب هو حث الطالب أو الطالبة على أداء واجباتهم المطلوبة منهم وتعويدهم على عدم التهاون فيها. لا بأس في ذلك. لا. المعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه يلاحظ الأولاد وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه، حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة، وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالولد الذكر يضرب، وهكذا الأنثى تضرب إذا بلغ كل منهما العشر وقصر في الصلاة يؤدب حتى يستقيم على الصلاة. وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وفي شؤون البيت وفي غير ذلك، الواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعلوا بتوجيههم وتأديبهم، لكن يكون ضربا لا خطر فيه، ضربا خفيفا يحصل به المقصود من دون مضرة على الذكر والأنثى جميعا. نعم. تقول إني أخاف كثيرا من الرياء وأحذره إلى درجة أنني أحيانا لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل الغيبة أو عدم لبس الحجاب الساتر تماما، فأخشى أن يكون ذلك رياء مني، وأخشى أيضا أن يظنوا هم ذلك فلا أنصحهم بشيء. كذلك أقول في نفسي إنهم أناس متعلمون ولا يحتاجون إلى تعليم وليسوا في حاجة إلى نصح، وترجو التوجيه سماحة الشيخ. هذا من مكائد الشيطان، فإن الشيطان له مكائد يخذل بها الناس عن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من الرياء أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء. فلا ينبغي لك أيها الأخت في الله أن تنتفتي إلى هذا، بل الواجب أن تنصحي لإخوانك وأخواتك إذا رأيت من أحد منهم تقصيرا في الواجب أو ارتكابا للمحرم كالغيبة والنميمة وعدم تستر عند الرجال الأجانب من جهة المرأة ونحو ذلك. ولا تخافي من الرياء، أخلصي لله واصدقي مع الله وأبشري بالخير، وتركي خداع الشيطان ووساوسه، والله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والنصح لعباده. ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز، لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف وأنه ممكن خوفا من الرياء، بل عليه يحذر الرياء وعليه يقوم بالواجب من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف وأنه المنكر في أوساط الرجال وأوساط الإناث. كل في حاجة، الرجل في حاجة والمرأة في حاجة، كما أن الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهكذا المرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذا فيه الحث للجميع، وأن من واجبات الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الجميع، الرجال والنساء. نعم. الله فيكم. أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ، وهي علامة تعمل بالموسى على الوجه تمييزا عن كل قبيلة من الأخرى، هل هي حلال أم حرام؟ هذا يسمى في لغة العرب الوشم، وهذا الوشم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة، سواء كان في الوجه أو في اليد أو في مكان آخر، فلا يجوز الوشم لأنه تغيير لخلق الله، فلا يجوز المؤمن ولا المؤمنة تعاطي ذلك. أما ما مضى مع الجهل فالتوبة تكفي والحمد لله. أما المستقبل بعدما يعلم، بعدما علم الإنسان حكم الله، فالواجب عليه الحذر مما حرم الله، وهذا يعم الرجال والنساء. نعم. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه، ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من شبه بقوفه منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم تخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، وألا يساعد في إقامة هذه الأعياد بأي شيء، لأنها أعياد مخالفة لشرع الله، ويقيمها أعداء الله، فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها. وأيضا يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي للعاقل يغتر بالناس في أفعالهم، الواجب أن ينظر في الشرع الإسلام وما جاء به، وأن يمتثل أمر الله ورسوله، وألا ينظر إلى أمور الناس، فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز الأخذ بها وإن فعلها الناس، والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ويزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وافقهما أو أحدهما فهو المقبول، وإن تركه الناس وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود، وإن فعله الناس. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. تقول إنها قامت بأداء فريضة الحج وكانت تترك مع الفوج منى عند منتصف الليل، وقال لنا المسؤولين عن الفوج إن ذلك يجزئ عن البيات، فهل حجها صحيح؟ أعد. تقول إنها حجت وكانت تترك منى حوالي منتصف الليل، وقال المسؤول عن الفوج إن ذلك يجزئ عن البيات، وتسأل هل حجها صحيح أو لا؟ نعم حجها صحيح وليس عليها شيء، الحمد لله. وإذا أقامت في منى ليالي منى أكثر الليل كفى، ولكن المبيت والبقاء في منى أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من انتقل من منى في النصف الأخير إلى مكة أو إلى مكان آخر فإن مبيته صحيح ولا يضره ذلك. نعم في النصف الأخير إذا انتقل في النصف الأخير يعني بعد مضي نصف الليل. نعم بارك الله فيكم. أختنا تقول إنها أو مثلا ذهب في أول الليل إلى مكة للطواف أو غيره ثم رجع غالب الليل في منى كفى ذلك. المهم أن يبقى نصف الليل سواء كان من أول الليل أو من آخر. نعم جزاكم الله خيرا. أختنا تقول إنها لم تكن تقضي الأيام التي فاتتها من شهر رمضان وهي لا تستطيع إحصائها، فكيف توجهونها؟ تعمل بالاجتهاد، تتحرى. نعم. عليك أن تتحرى أيها الأخت في الله، وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه، وتسألين الله العون والتوفيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركته. نعم. إذا صامت يوم عاشوراء ويوم عرفات والثلاثة الأيام البيض، هل يجزئ ذلك عن تلك الأيام التي أفطرتها؟ إذا صامتها بنية، إذا صامت يوم عاشوراء أو عرفة أو أيام البيض بالنية عن ما عليها من القضاء أجزأ ذلك. بارك الأعمال بالنيات. الحمد لله. الأعرج والحج، تسأل عن الحكم سماحة الشيخ. الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرجه؟ لا، ما يسقط. العرج لا يمنع. نعم. العرج والمرض والعمى لا يمنع الحج، إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج، فهو كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة التي لا يمكنها الطواف. أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى فلا يسقط الحج، عليه يحج وإن كان عرج، لأن ما هناك كلام يمكنه أن يطوف. نعم. وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف في العربانة أو محمولة. نعم. بارك الله فيكم. المدان للبنوك هل عليه أن يحج أيضا؟ ما يلزمه الحج، لأن الله يقول من استطاع إلى سبيله، ولله أن حج البيت من استطاع إلى سبيله. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث جبرائيل قال لمن استطاع إليه سبيله. فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا كان مدينا يبدأ بالدين، وإن حج أجزأه، إن حج وهو عليه الدين أجزأه الحج، لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج، إلا إذا سمح أهل الدين وعفوا عن حجه ولو أخر دينه فلا بأس، إذا كان الدين محدودا لأناس معينين وسمحوا فلا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين. فإن حج ولم يقض الدين فلا شيء عليه، حجه صحيح. أو كان عنده ما يؤدي منه، كان عنده مال ليس عليهم خطر، إذا حج ليس عليهم خطر، عنده مال فإنه يلزمه الحج. إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل، حجه صحيح ويلزمه الحج، ويلزمه أيضا أن يبادر بقضاء الدين إذا أمكنه ذلك. أما إذا كانوا غائبين أو لم يعرفهم أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدين فيحج، ومتى أدركهم ومتى قدر عليهم أعطاهم حقوقهم. نرجو إفادتنا عن شيخ عندنا في البلاد له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه، معتقدين أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية الصوفية، وتوجد قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور، ويقيمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار. وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سيارة. كيف توجهونهم؟ هذا منكر عظيم وشر كبير، فإن السفر إلى زيارة القبور منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالرحال لا تشد لزيارة القبور، وإنما تشد للمساجد 3 لقصد القربة والطاعة، ثم تقرب لأصحاب القبور بالنذور أو بالذبائح أو بالصلوات أو بالدعاء والاستغاثة، كله شرك بالله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يدعو صاحب القبر ولو كان عظيما كالرسل عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغيث به، كما لا يجوز أن يستغيث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب. فهكذا أصحاب القبور ليس لأحد أن يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يتقرب إليهم بالذبائح أو النذور، كل هذا من المحرمات الشركية. كذلك لعبهم بالدفوف وتقربهم بالدفوف التي يفعلها كثير من الصوفية، كل هذا بدعة ومنكر، وليس في عبادة الله التقرب بالدفوف، لا في القبور ولا في المساجد ولا في غير ذلك، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس إظهارا للنكاح أنه نكاح وليس بسفاح. كذلك بناء القبور منكر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم